قال المؤلف رحمه الله: وإخصار الصلاة في الأسفار والتخير فيه بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسجدوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبهنا على بعض المسائل التي ذكرها أئمة أهل السنة في كتبهم ورسائلهم الاعتقادية، تلك المسائل الفقهية التي أوردت في كتب الاعتقاد، مع أن المفروض أنها تذكر في كتب الفقه، وبينا أنهم ذكروها لأجل أن يميزوا بين أهل السنة وغيرهم، ولأجل أن يعرف الناس أهل الحق من غيرهم فيحذروا، فإن المبتدعة لهم علامات يعرفون بها، علامات نسميها ظاهرة في سلوكياتهم، وعلامات كذلك ظاهرة في أقوالهم، وعلامات أخرى ظاهرة في اعتقاداتهم. ذكر بعضا منها الآن، قال: وإقصار الصلاة في الأسفار. هنا يأتي: هل تصلى الصلاة في السفر تماما أم تصلى قصرا؟ فإن المبتدعة يرون أن الصلاة تبقى تماما، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى الرباعية اثنتان، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي الحج. وذكر مسألة فقهية أخرى، وهي التخير بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأنه يوجد من يقول أن الإفطار واجب وأن من يصوم فهو مبتدع، ولكن نقول يعني الصحابة رضي الله عنهم رووا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره، قالوا: فما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام وفي أسفاره، ولكن كان يحب الفطر ويأمر به، فإذا احتاج المسافر أن يفطر من أجل السفر ويترفق به أو يحتاج إليه كالجهاد أو غير، فيقال يجب عليه، وهذا هو الصحيح. ذكر الآن مجملا وهو في ختام هذه الرسالة، فقال: هذه مقالات وأفعال. المقالات هي من أول بداية الرسالة له رحمه الله تعالى في بيان أحكام أو بيان أصول الاعتقاد. هذه مقالات وأفعال، ذكر قضية الأفعال، لأن العقيدة لا تكون مجرد كلام نظري، وإنما العقيدة هي ما أنها في القلب إلا أنها سلوك عملي. قال هنا: اجتمع عليها الماضون الأولون. هذا يعطينا مسألة مهمة، أن الواجب على الأمة أن ترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الماضون الأولون يجب أن نسير على طريقهم وعلى منهاجهم، فإن الخير كل الخير فيما كانوا عليه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وذكر أن هؤلاء الماضون كأنه يقول هم الذين قد ماتوا على الحق، وقد قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر صفات لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي نأخذ به؟ أئمة الهدى. الأئمة هنا سنقول قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أئمة هدى، ثم بعد ذلك أئمة السلف الكبار من التابعين وتابعيهم. وصفهم أنهم الإمام، دائما يقال هو من يقتدى به، ووصفهم بالهدى لأنه فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولأن الله قال لرسوله واصفا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأئمة السلف هم أئمة هداية، فإن لم يأخذ الإنسان بطريقهم فإنه يضل عن صراط الله المستقيم. ولما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض، ثم جعل على جنباته خطوطا، قال هذا صراط الله، هذا من يريد الهداية يمشي هنا، وعلى جنباتها يقول دعاة يدعون على أبواب جهنم، من طاعهم قذفوه معهم في النار. ذكر هنا هذه مقالاتهم. طيب ما موقفنا من مقالات وأفعال أئمة الهدى؟ قال وبتوفيق الله اعتصموا، بتوفيق الله اعتصم بها التابعون، يعني بمعنى إيش؟ أن التابعون أخذوها، فالأوائل من هم؟ صحابة، ثم صار على طريقهم توفيق الله تعالى اعتصم بها التابعون. شوف الآن قال قدوة ورضا، كأنه يجب علينا أن نأخذ بمنهج التابعين، ومن موقف من منهجهم الاعتصام بما كان عليه الصحابة ثم الرضا به. لماذا نحن مأمورون أن نعتصم ونرضى؟ لأنهم على الحق. ويفيدنا فائدة كبيرة جدا أن ما كان عليه سلفنا الأوائل هو الحق الذي لا يجوز تجاوزه، وهذا مقتضى قول من؟ عمر بن الخطاب، ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعدهم، يعني لا يمكن أن نجد حقا ولا دينا ولا هداية ولا صلاحا ولا غيره بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إطلاقا. ذكر مسألة وبتوفيق الله، هذا يعطينا معنى لطيف أن الهداية منحة من الله عز وجل، الله يمن بها على من يشاء، فمن من عرف الحق والتزم به وكذلك عمل به فليعلم أن المنة لله عز وجل ليس من ذاته. فما يأتينا أحد يقول أنا قرأت وأنا بحثت وأنا حفظت وأنا كنت وأنا، قل لا، هذا كله توفيق من الله عز وجل. ولهذا لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف الآن كل هذه من الله، هذا توفيق، وسر ربك أن يزيدك من هذا التوفيق لتكون على منهج السلف. ولهذا قال قدوة لأنهم متبعون، ورضا لن أتجاوز عنه أبدا. وهذا يعطينا أن الحق لا يتعدد وإنما هو واحد، وأن ما كان عليه السلف والأوائل يجب أن يسار عليه. ولهذا ذكر عن هؤلاء التابعون قال وجانبوا التكلف فيما كفوا. إيش معنى هذا الكلام؟ جانبوا يعني ابتدعوا، تكلف هو المبالغة في الشيء والزيادة، فيما كفوا يعني أنه قد أخذ بها من هو خير منك فخذ بها ولا تأتي بزيادة ولا نقصان. وهنا الآن فيما كفوا، نسأل سؤال الآن، هل الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سمع الله، كيف يد الله، كيف ينزل الله؟ لا. ثم سؤال آخر، كفوا هذا الشيء، فما دام لم يسأل عنه الأوائل لا نسأل، وما دام الأوائل فهموا نصوص الأسماء والصفات ولم يدخلوا عقولهم فيها فنأخذ بما هم عليه، كفينا. ولهذا ليش قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما نحتاج أن نأتي به شيء جديد لم يكن فيه من قبل. ولهذا لم يتكلفوا في السؤال، فكل من يسأل كيف يد الله، كيف سمع الله، كيف نزول الله، هذا من التكلف. لأني لو سألته هل سأل أحد صحابي، ولا واحد سأل، لماذا سكتوا؟ هل نقول إنهم جهلة لم يفهموا النصوص ولم يعرفوها ولم يدروا عنها؟ لا يمكن أبدا. ولن يتجاوز الحق والخير والهدى والصلاح والسنة عن الصحابة أبدا. كأن من يقول سيأتي بشيء جديد سيقول الصحابة لم يفهموا الدين كاملا، وسيقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ لأمته الدين حتى جاء هؤلاء فكملوه ثم بلغوه للناس، وهذا الكلام باطل. إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمة. ولهذا قال فسددوا، تسديد إصابة الحق، وذلك قال فلان مسدد، يعني ما شاء الله موفق للحق ووجده فتمسك به. ومن سدد فأصاب الحق ما يحتاج ليبحث عن أحد كائن من كان. ولم سبحان الله، شوف الآن الأولى بتوفيق الله، والثاني قال بعون الله، معنى إذا لم يوفقك الله ولم يعنك فإنك لن تصيب الحق ولن تعرفه. سر ربك أن يعينك على طلب العلم وعلى العمل بالسنة وعلى معرفة الحق وعلى البعد عن البدع والضلالات. سأل ربك أن يعينك. ولذلك نحن في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله في كل أمورك صغيرها وكبيرها، ومنها طلب العلم، ومنها الهداية للعقيدة الصحيحة والهداية للمنهج الحق. هذا هو اسأل ربك. قال هنا ووفقوا. سبحان الله، لما اعتصم بها التابعون وفقوا، لما جعلوا الصحابة والرسول الصحابة قدوة لهم وفقوا، ولما رضوا بما كان عليه الأوائل وفقوا لهذا الشيء، وفقوا للهداية التامة وللصلاح وغيره. ذلك قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، يعني بمعنى لم يتركوه فيحدث عندهم قصور. فكل من لم يتبع فإنه يكون إيش؟ مقصرا. مقصر يعني لم يصب الحق ولن يهتدي إليه إطلاقا. وعندما قال لم يرغبوا معناه إيش؟ أنهم لم يبحثوا عن طريق غير طريق الصحابة. كان يقول كل من سار على طريقة المتكلمين، طريقة المعتزلة، طريقة الخوارج، طريقة كذا، فإنه إيش؟ سيقصر عن فهم الصحيح الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والذي كان عليه سلف الأمة. قال هنا ولم يجاوزوا تزيدا، لم يجاوز إيش؟ كان عليه الصحابة يزيدوا، يريدون أكثر، ليكون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، هذا جاوزوا. قالوا لهذا فيعتدوا، يعني يأتون بشيء مجاوز للحق. كيف يأتون بشيء لم يكن قاله الرسول ولا الصحابة؟ هل يمكن أن نتعرف على عقيدة أو على منهج أو على عبادة لم يفهمها الرسول، لم يبينها الرسول للأمة، ولم يوضحها لهم، ولم يأخذ الصحابة من رسول؟ ما يمكن أبدا. ولهذا قال فنحن بالله واثقون، معناه إيش؟ كل ما في هذه العقيدة نجزم بها يقينا وثقة بها، ولا نجد في قلوبنا تردد. فبالله واثق. سبحان الله، شوف الأول بتوفيق الله بعون الله، واثق بالله وعليه متكلون. شوف الآن ومن يتوكل عليه، الاتكال هو المتوكل، يعني متوكل على الله. ومن يتوكل عليه فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون. فمن يتكل على الله عز وجل في هذا الشيء يعني يعتمد قلبه عليه، ولا بد أن نتوكل عليه سبحانه. قال وإليه في اتباع آثارهم راغبون. إليه يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة نحن في اتباع آثارهم راغبون، لا يمكن أبدا. وقد يقال وإليه يعني إلى الله عز وجل في طريقنا وسيرنا ومنهجنا وعقيدتنا، نحن في اتباع آثار هؤلاء راغبون، يعني لن نتجاوز أبدا ما جاءوا به من الحق والسنة. لا شك أن كلام مؤلفنا عظيم جدا في الحرص التمسك على الأمة التي قد مضت من الأولين وأئمة الهدى كالصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين والأئمة الكبار من أئمة السلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام شهر رمضان لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقول على الله ما لم يعلم كل هذه كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالون والحمد لله رب العالمين. ذكر بعدها في ختام هذه الرسالة يعني مسائل يرجى أن يبينها وهو تأصيل جميل جدا. قال فهذا شرح السنة، يعني أن هذا كتابه اسمه شرح السنة. قال تحريت كشفها، يعني اجتهدت في بيان أصول الاعتقاد وبذلت وسعي في الحرص على أن يعني أؤلف رسالة شمولية فيما يحتاجه، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يأتي بجميع مسائل الاعتقاد وإنما جاء إيش بالأصول التي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها، وب يعني ما درج على منهج السلف في قضية العرض المسائل الكبار في مسائل ترى. قال وأوضحتها، يعني أنه لم يكن فيها لبس. وسبحان الله شوف الآن سماها شرح السنة، يعني ما نجد كتابا لأهل البدع سماه سنة، لأنهم إما أن يأتوا به بمصطلحاتهم أو يأتي بكلمات المتكلمين سموه علم الاعتقاد علم الكلام، وهذا الكلام لا شك ليس بصحيح. ذكر الآن وأوضحتها، قالوا من ميزة عقيدة أهل السنة أنها عقيدة واضحة ليس فيها غموض ولا لبس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كذلك أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحتاج إلى لمس، فيها تعقيد ولا فيها ألفاظ يعني لا يفهمها الناس. عقيدة الآن هذه التي ذكرها المؤلف لو قرأها عامي فهم، لو قرأها تخصصه طب فهم، هندسة يفهم، عالم يفهم، وهم ما فيها يعني إشكال في وضوحها إطلاقا. ثم قال فمن وفقه الله للقيام بما أبنته. شوف الآن سبحان الله هنا أئمة السلف رحمهم الله يتميزون أن فيهم سميه التأله والتعظيم وسميه والخوف والخشية من الله عز وجل وإعلان الافتقار والاحتياج. شوف الآن لما ذكر بتوفيق بعون واثقون متكلون، ثم يأتي هنا فمن وفقه الله عز وجل، يعني كل شيء بيد الله، فإن لم يوفقك الله لا موفق لك وإن لم يعينك الله فلا معين لك. كأنه انطرح بين يديه سل الله العون والتوفيق. قال القيام بما أبنته، يعني ما ورد في هذه المسائل الاعتقادية لابد أن تقوم بها، فلا تنحرف عقيدتك عن هذا ما جئت به. قال مع معونته له، نفس بعون الله المعونة له للقيام بأداء الفرائض. من منهج الأئمة المتقدمين أنهم في عندما يكتبون كتبا في الفقه يجعلون في مقدمتها رسالة في الاعتقاد في مجمل العقيدة، ثم يدخلون في كتب كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم كذا يدخلون فيها، كأن الإنسان يعني يبنى أول ما يبنى عليه على عقيدته ثم بعد ذلك يأتي. ولهذا هو قال هنا فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء الفرائض. فرائض الآن عندنا الصلوات الخمس، وسيذكر المؤلف عددا من الفرائض التي جاءها متعلقة بإيش أركان الإسلام الخمسة، الصلاة الزكاة الصيام الحج إذا وفقت. ثم ذكر مسألة بالاحتياط من النجاسة في النجاسات، قد جاء أن عامة عذاب القبر من الأبوال، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فلا بد الإنسان يحتاط، لكن لا يفتحن عليه باب الوسوسة فيصبح الشيطان إيش يتلاعب به. ولا يجوز المسلم إطلاقا أن يدخل في باب الوساوس والشكوك. ولهذا تجد بعض الناس قد يقول أنا أتحرك، يمكن يخرج مني ريح، يمكن يخرج مني سيولات، يمكن كذا، ويبدأ الشيطان يعبث به ويصبح كل وقت وهو في دورة المياه يغسل ويستنجي ويستجمر ويتأكد ويبقى في بلاء عظيم. لكن هو يقول احتياط في النجاسات تبتعد عنها، ما تكون غير مبالي بأن يصيب بدنك أو يصيب ملابسك أو متاعك أو رحلك شيء من النجاسات. ثم ذكر الآن هنا يعني نجاسات مثل البول والغائط والدم، على خلاف دم الحيض ودم النفاس إلى غيره. قال وإسباغ الطهارة على الطاعات، قد جاء حديث في الأمر بإسباغ الوضوء على المكاره، والإسباغ يدل على أن فيه غسل واحتياط، بمعنى أنه يتمكن الماء من الجلد والبشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق، مبالغة. وجاء فيه أسبغ الوضوء الأمر به، وهنا الطهارة تشمل الغسل وتشمل ليش الوضوء، بمعنى أنه يسبغها. قال على الطاعات، يعني كل عبادة تحتاج إلى طهارة فأسبغ الوضوء فيها. والطاعات جاءت شاملة. ذكر هنا وأداء الصلوات على الاستطاعات. أداء الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع على جنب. وأمرنا الآن أن نصلي الصلاة لا نتركها أبدا في أي حال من الأحوال، في سفر، في حضر، في صحة، في مرض، ما دام عقلك معك فصلها على حسب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يشق على نفسه في ما لا يقدر عليه، فإنه لكن لا تسقط، ما في عندنا تسقط الصلاة بالكلية إلا إذا ذهب العقل، وإلا فإنه يستطيع أن يصلي بأي حال. ومن اللطائف شرع لنا إيش صلاة الخوف بصفاتها المتنوعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 صفات أو 6 صفات فيها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الآن يشمل هنا أداء الصلوات على الاستطاعات، قد يدخل فيه الفرائض، وهذا بالاتفاق. ما يأتي الإنسان ما يقولك والله ما أصلي، نقول يجب عليك. وإلى الله المشتكى من واقع الناس اليوم في ضعفهم في أداء الصلاة، وفي ضعفهم في أداء صلاة القيام لصلاة الفجر والمواظبة على الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يتخلف عن الصلاة أبدا إلا نادرا، إلا نادرة. ثم ذكر هنا من ضمنها الصلوات على الاستطاعة النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على السنة الرواتب، حث على الوتر، حث على سنة الضحى، على سنة الوضوء إلى غيره. قال وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الإيتاء هو الإعطاء، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. فإن الأول شهادتان والصلاة ثم الزكاة. ذكر على أهل الجدات، الجدة هنا هم أهل الغنى، فالزكاة لا تجب على كل أحد، فمن كان فقيرا فلا تجب عليه الزكاة، ومن لا يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة. ويدل على أن إنما تجب على أهل الجدات فقط. الزكاة تؤخذ من فقراء من أغنياءهم فترد على فقرائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال أخبرهم بأن الله افترض عليهم، فبدأ بالصلاة، افترض عليهم في أموالهم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا هو الأصل. عاد أقسام الزكاة وما يتعلق بها سنصدد الحديث عنه. ذكر الآن والحج على أهل الجدة. جدة هنا يقصد بهم الاستطاعة، والجدة يعني أن يكون قادرا على المال مو بالله قال لمن استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة هنا في المال والبدن، فتجب عليه متى هذا. ولا بد أن ينبه الناس على الحج، أيها الناس كما في الصحيح حجوا قبل أن لا تحجوا، قد يأتي زمن ما تقدر الحج فيه، إما لحادث أو كبار سن أو لمنعه أو لغير ما يقدر، فالمسارعة لأداء الفرض هو الأصل. والحج هو يقصد به الذهاب إلى مكة سواء كان لحج أو عمرة، فكل هذه نقول واجب. ذكر الآن هنا الجدة والاستطاعات، صار الجدة هنا المال والاستطاعة تتعلق بالبدن، وذكروا كذلك من ضمنها الزاد والراحلة، فمن لا يكون زاد ليس عنده زاد ولا راحلة فإن لا يجب عليه الحج. من اللطائف وهذه بتتعلق صيام الصلاة 5 مرات والزكاة في العام مرة إن كان، والصيام كل سنة مرة، والحج في العمر مرة فقط. وهذا يدل على يسر هذا الإسلام وأنه ليس فيه تشديد ولا آثار على الناس. ذكر هنا وصيام رمضان لأهل الصحات، الصحات يعني صاحب الصحة والقوة البدنية القادر عليه، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون حريص على إيش؟ صيام رمضان. وجاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا واجب وليس لأهل، لكنه لو كان مريضا، فالله قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا من رحمة الله. ذكر الآن هنا وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس الصلوات سنها ليس المقصود بها السنة عند الفقهاء التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما المقصود بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها الرسول، وهذه طريقة الرسول ومنهاج أنه أمر الناس بخمس صلوات كما جاء فرضيتها في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50 ثم خففت إلى أن أصبحت 5، ثم نادى منادي من الله أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، فصارت 50 وهذا رحمة من الله عز وجل. ذكر الآن صلاة الوتر في كل ليلة وكذلك ركعتا الفجر، نص على صلاة الفطر صلاة الوتر وكذلك ركعتا الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما لا في سفر ولا حضر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل يعني وتره صلاه في النهار 12 ركعة، ودل على أن صلاة الوتر ينبغي المحافظة عليها، قد جاءت السنة أنها تصلى بعد العشاء إن شاء وتصلى قبل أن ينام كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وتصلى آخر الليل، ويجوز أن يقسمها الإنسان يصلي في أول الليل منها شيئا ويجعل بقية آخر الليل ولا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ثلث الليل الآخر وينادي هل من سائل هل من تائب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء في هذا الوقت. ركعة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لو فاتته قضاها من النهار كذلك، ويصبح الإنسان يقضيها، يجوز له بعد الفجر مباشرة، ويجوز أن يؤخرها إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ويقضيها من الظهر أو قبل الظهر لا مانع في ذلك، وهذا يدل على أن آكد النوافل الوتر وركعتا الفجر وأنها أعظم العبادات يحكى لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ذكر لنا من الصلوات صلاة الفطر والنحر، هذه تعتبر من الشعار للأمة في مناسباتهم، نحن في مناسبة عيد فطر وعيد أضحى، وشرع لنا أن نتجمع لصلاة العيد وصلاة الفطر وعيد الأضحى، ومن اللطائف في صلاة العيد والنهر يعني لبس أجمل الثياب والاغتسال والتطيب والمسارعة والدخول، والذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، والملائكة تدعو لهم تشهد الخير، يعني هذا فضل من الله عز وجل في هذه اليوم. من اللطائف أنها الفطر بعد صيام تام شهرا جاء هذا الأمر بالإفطار. ويجب أن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يصوم يومي العيد، بل هذا أمر محرم. والفطر جاء بعد عبادة إيش؟ الحج. النحر وهو الأضحى جاء بعد الحج، والفطر جاء بعد رمضان. ذكر الصلوات التي نسميها ذوات الأسباب، الكسوف، كونه ذات سبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتمهما يعني خسفا فافزعوا للصلاة، يعني سارع مباشر لا تتأخر أبدا. ولما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى الصلاة جامعة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مسرعا يعني في هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها آيات يخوف الله بهما عباده. ذكر الآن هنا يعني كسوف الشمس والقمر إذا نزل، قال وصلاة الاستسقاء، هذه من ذوات الأسباب. كونها من ذوات الأسباب لا تشرع إلا عند القحط وقلة المطر وجفاف الأرض وقلة الزروع وجفاف الآبار، فيشرع للناس أن يستسقوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ووعدهم يوما فخرجوا، وخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الاستسقاء على صفتها التي هي معروفة. ذكر الآن متى وجب، يعني إذا وجد، كأن إذا وجد سببها تصلى، أما إذا لم يكن لا تصلى. يعني كمثال بسيط، بلد عندهم قحط والأرض المجاورة البلد الثاني عندهم ما شاء الله أمطار، فما نقول كلهم يصلون صلاة الاستسقاء، وإنما يصليها الذين يحتاجون لصلاة الاستسقاء بسبب الجفاف وغيره هلك الدواب. ذكر هنا مسألة بعد الاتيان بهذه الأوامر الكبيرة، ذكر النواهي وهي المعاصي، وأنه لا يكفي أن تعمل الطاعة وأنت تفعل المعصية، فكانه يقول مع فعل الطاعات كلها اجتنب. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم إيش فاجتنبوه انتهوا، يعني ما يمكن أبدا أن نهي. شوف الآن الأمر قال فأتي منه ما استطعت، لكن ترى هذا ليس في الواجبات. يعني سيقول أنا تعبان اليوم بصلي في اليوم 3 مرات بكرة صليها 5، نقول لا ما يمكن، لكن ما استطعتم صلي قائما قاعدا أو على جنب. أما النوافل فهذه أنت حر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذكر الآن اجتناب المحارم، يعني الأمور المحرمات عليه، كل ما قاعدة عندنا، كل ما نهى الله عنه فهو محرم، خاصة فيما يتعلق إيش بالأمور الكبار. وإن كان هناك جاء النهي لبعض الأمور التي بعضهم قال إنها إيش من باب الكراهة، لكن إذا كان متعلقا بالأمور الكبار فإنه. وذكر هنا أمثلة له، ذكر مسائل سبحان الله لم يحصي الذنوب كلها، لكنه ذكر النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير حق وأن يقول على الله ما لا يعلم، كل هذه من الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. شوف الآن جاءت الآن نصوص تبين هذه، لكنه لم يذكر بقية الذنوب، ما ذكر الزنا ولا ذكر القتل، ويعطينا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في تنبيه لطيف يعني هنا، كأنه يريد منا أن نبتعد عن أن نعمل بالنميمة مع من خالفنا، إلا إذا كان إيش داعية ضلالة فلا بد أن ننفر الناس منه، أو كان من أهل بدع الكفرية. ومثله الكذب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإن خالفك فلا تكذب عليه وإنما اعدلوا أقرب. وذكر الغيبة، لأن دائما الإنسان عندما يلقى من يخالفه يأكل عرضه ويستبيحه، نقول له إن صح ادعه كلمه ليحذر من الوقوع فيما هو فيه. وذكر البغي بغير الحق وهو أن إيش؟ يتجاوز. أنا أتناقش أنا وياه في جزئية فأبغي عليه، قد يكون البغي بالحكم عليه، وقد يكون البغي عليه بنقول سبه أو لعنه أو غيره، أو يكون من البغي أن تمد يدك عليه وليس لك حق، هذا لا يجوز. ولهذا ربنا حرم البغي كله، وليس هناك إطلاقا بغي يقال إنه بحق، وإنما كله بغي ينفر منه. ذكر هنا وأن يقول على الله ما لم يعلم، كان يقول كل مبتدع فهو يقول على الله بغير علم، يعني هذه قاعدة، قاعدة وشي؟ كل مبتدع فإنه يقول على الله بلا علم. ايش معنى هذا الكلام؟ عندما يأتي الإنسان بشيء سواء في باب العقائد، لو سألنا الآن هنا المعتزلة لما جاءوا بمذهبهم ما قالوا هذا هو المذهب الحق وهذا المذهب اللي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا قول على الله بغير علم، وهذا من المحرمات التي يجب الحذر منها، وخاصة إذا كان الإنسان متبوعا فقد يقول على الله بغير حق ثم تكون نتيجة إيش؟ يتبعه الناس، فعليه وزره ووزر من عمل به إلى قيام الساعة. ذكر هنا كل هذه كبائر محرمات، لم يقصد أن الحصر لهذه المحرمات، وإنما قصد إيش؟ ضرب المثال لها، وذكر ما نحتاجه مرتبطا بأي شيء، مرتبط بموضوع العقيدة. فلا يجوز الإنسان أن ينم ولا أن يكذب ولا كذلك أن يغتاب ولا أن يبغي ولا أن يقول على الله بغير علم. لما ذكر هذه الكبائر فهمنا سابقا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، قد دل عليها قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فدل على أنه هناك كبائر وصغائر. ولما ذكر الله تعالى الكبائر ذكر قال إلا اللمم، لمم هي الصغائر، فدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. قوله كلها محرمات، لا شك أن هذه يعني سيعاقب الإنسان عليها ويعذب متى ارتكب هذه الكبائر. ومن اللطائف أن الكبائر جاءت عقوباتها ظاهرة، جاءت في القرآن وفي السنة، عندما جاء اللعن للسارق ولشارب الخمر ولآكل الربا، لما جاء الزنا ذكر أنهم يسقون يعذبون في النار وأنهم لهم عذاب بصفة كذا والقتل كذلك، كل هذا يدل على أنه كبائر متوعدون أهلها بالنار. ذكر الآن مسألة بعد أن انتهى من الوجوب بالأخذ بالأوامر ثم ترك المحرمات، جاء بما يتعلق بحاجة الإنسان. إنسان بعدما يأتي، وهي من اللطائف، تكون عقيدة جيدة ثم ينتهي عن المحرمات ويعمل بالطاعات، يحتاج أن يأكل ويشرب، فقال لك التحري في المكاسب والمطاعم، لا تأكل كل ما يمد لك، وإنما لابد أن تعرف هذا، فإن كان من لحم خنزير لم يجوز، وإن كان من ميتة فلا يجوز، وإن كان من لحوم السباع فلا يجوز، وإن كان من خنازير لا يجوز. ثم ذكر الآن هنا المكاسب، تحري يعني أن يجتهد الإنسان في أن لا يأخذ من المال إلا ما حل الله. وهنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز لك أن تغش في بيعك ولا في تجارتك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من غشنا فليس منا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله، حتى قال الصحابة يا رسول وإن كان قضيبا من أراك، يعني هذا سواك قيمته سهلة، قال وإن كان قضيبا من أراك من ينجيك من الله عندما تأخذه من أخيه بغير حق. فصار هذا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن يتحرى في مكسبه، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والمكاسب اليوم يعني سبحان الله صار فيها شيء من الاشتباه كثير، قد جاء في بعض الآثار أنه يأتي على الناس زمان يعني يسلم، لا يسلم الناس من الربا، إن لم يأخذوه يأتيهم غباره، يعني يأتيه المكاسب التي ليست طيبة. أنا أقول في بعض الأحيان يعني نحن نستلم رواتب، سؤال هل نحن أدينا العمل أداء يقابل النقود التي نأخذها؟ قد يغيب الإنسان، قد يتأخر في دوامه، قد يعني يخرج قبل انتهاء الدوام، قد يضيع وقته في وما لا ينفعه في وقت الدوام، مكاسب. ولذلك يجب أن نتحرى في مكاسبنا بيعا أو شراء أو عملا أو تجارة أو غيرها. ذكر الآن المطاعم، يعني بمعنى يجب على الإنسان أن إيش يتحرى في مطعمه، فلا يأكل إلا ما أحل الله له، لا يأكل ما يتعلق ب يعني مأكولات المحرمة مثل خنزير، ولا يشرب ما يكون محرما كالخمر أو غيره، بل يتحرى في مطعمه ويحتاط. والإنسان هذا ينطبق على من يسافر إلى بلاد ليس الإسلام فيها ظاهرا فليتحرى. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أقدر أكل لحم، نقول لو جلست لك 4 أيام 5 أيام بدون لحم تأكل ما أحل الله لك، ثم تسأل إذا وجدت إخوانا لك مسلمين أين المطاعم الحلال، أين اللحم الحلال، يدلونك. ما في مكان ولله الحمد لم يوجد من يدله على ما يأكله. ذكر الآن التحري في المحارم. ليش ذكر المحارم؟ لأن لا يتزوج الإنسان ما لا يحل له، فإن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من النسب. كم وجدنا من الناس تزوج بأخته بعد أن أنجب 5 أو 6 وإذا هي أختا له من الرضاعة، أو عمة له من الرضاعة، أو خالة له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقد يحمل على المحارم يعني المقصود به المحرمات، فيتحرى فيها بمعنى إيش؟ يعني يعرف إن هل هو محرم حقيقي أو ليس محرم، لأن بعض من الناس إيش قد يحرم ما لا يحرم عليه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من لست لحق أن تحرم. ذكر المشارب والملابس، كان يريد أن يعني يرد على بعض الذين يعني يجيزون شرب النبيذ، فقد يشرب ما لا يحل له، يقع في سكر أو غيره، فلا بد أن يتحرى فيه. فلا تشرب شيئا لا تدري عنه، مثل يسافرون إلى بلاد الكفر يقول يا أخي هذه موجود عند نبيرة ما فيها مشكلة، وعندهم يمكن تكون فيها الخمر وهنا قد أزيلت، فيتحرى هو لا يأخذ كل مسمى ثم يقول هذا مثل الذي عندنا. ذكر قضية الملابس، أتحرى في ماذا؟ في أنها ليست بنجسة، وأتحرى كذلك أنها نسجت مما يباح، وأتحرى أن لا يكون فيها ما منعنا منه، قد يكون في بعض ملابس الذهب، قد يكون في بعضها الحرير، فأتحرى بأن أخذ من الملبس ما أذن الشارع به وأمرنا به. ذكر الآن هنا واجتناب الشهوات، وهذا بالاتفاق. دائما يقال التوسع في المباحات يوصلك إلى توسع في الشهوات. سبحان الله، إذا صار الإنسان همه شهوات، شهوة بطنه، شهوة فرجه، شهوة سمعه، شهوة بصره، شهوة إلى غيره، يقول لك أنها داعية إلى ركوب المحرمات. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشبهات وهذه الشهوات حذرنا منها كلية. ولما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، ذكر بعد في آخرها قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات. فالدنيا لا تساوي شيئا. واليوم لما توسع الناس في الشهوات سبحان الله جرأوا على المحرمات، شهوات البطون امتلأت بها الشوارع والطرقات والأسواق، وكذلك شهوات الملابس وشهوات المراكب، صار الناس سبحان الله لهت وراءها. ثم أشغلتهم عن الطاعات والعبادات والتقوى إلى غير ذلك. ذكر بعدها قال: فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات إيش؟ اتقى دينه وعرضه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به، لعنده غنم وإبل، ثم يوجد حمى يعني سور، يعني كمثال بسيط أنا عندي أرض، ثم بعد ذلك سوري ليس طويل، مجرد أن يعرف الناس هذه معالم أرضي وفيها خضرة، وجاء رجل بغنمه عنده 100 رأس، هل يستطيع أن يمنعها من الزرع والشاهدة؟ يمنع إبل ما يستطيع. قال: يوشك أن يرتع، مثل يقرب الآن بالشهوات ويتوسع، فإنه ربما رتع ووقع في إيش؟ في المحرمات وخاض فيها. ذكر هنا: فمن يسر لهذا، يعني من يسر لهذه العقيدة وفهمها، ويسر كذلك للابتعاد عن علامات المبتدعة وغيره، ويسر كذلك ليش للعمل بالواجبات، ويسر لترك المحرمات، ويسر كذلك تحري في مطاعمه وغيره، فإنه إيش؟ من الدين على هدى. في السابق قال هدى وهدى وهدى، يركز على أنك التزم التزم التزم، يعني بمعنى خذ بما كان عليه السلف تهدى. قال: ومن الرحمة على رجاء، لا شك من اتبع الحق فإنه أولى من يرحم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يدخل أحد جنة بعمله؟ قال: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة. ومن أسباب الرحمة ليدخل الإنسان الجنة أخذه بمنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك السير على طريقة السلف رحمه الله. من طبيعة السلف رحمهم الله تعالى أنهم يدعون، وهذا من رحمة الله تعالى. يعني قلت لكم سابقا تميز أئمة السلف أنهم أئمة رحمة ودعاة ونصح وهداية ومحبة للآخرين، والدليل عليه أنهم يدعون للناس. شوف الإمام البربهاري رحمه الله في كل مسائل: اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، يدعو لك. كم بيننا وبين البربهاري؟ أكثر من 1000 سنة ونحن نقرأ وهو يدعو لنا. وهذا من اللطائف فيه رحمه الله، معنيان: يعني أول شيء دعا لنا، وفقنا الله وإياك، دعا لنفسه ثم لمن قرأ الرسالة أو درسها أو حضر، ونقول: نسأل الله أن يوفقنا، ونسأل الله أن يقبل الله دعاء شيخنا رحمه الله الإمام المزي. شوف الآن على مر التاريخ وهو يدعو كل من قرأ فإنه يدعو له. ثم قال هنا: إلى سبيله الأقوم، يعني الذي هو المستقيم الأعظم، وفقه الله تعالى هذا الشيء، وهذا نعمة من الله عز وجل. ذكر الآن هنا بمنه الجزيل الأقدم، المن يعني بمعنى الله له المن أولا وآخرا، الله الذي من عليك بالهداية، فهنا اسأل ربك أن يعطيك هذا، يعني الله هو المستحق للمن، وهو ذكر لنا التوفيق والهداية والعون كله من الله، فنقول هذه كلها منة من الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي، بل الله يمن عليكم، فله المن سبحانه وتعالى. ذكر الجزيل الأقدم، يعني الجزيل الكثير العظيم، والأقدم يعني ربطنا بمسألة إيش؟ قضاء والقدر الأول، الله الذي هدانا لهذا الدين وكتب في اللوح المحفوظ منا إيش؟ شقي وسعيد. ونقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال: وجلاله العلي الأكرم، لأنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وهو العلي سبحانه وتعالى، يعني بمعنى إثبات علو الله عز وجل. ذكر في الختام والسلام على عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول رحم الله شيخنا دعا لنا وسلم، ثم قال وعلى من قرأ علينا السلام، قال ولا ينال سلام الله الضالون. جاءت سلام قولا من رب الرحيم، من كان على الضلال فلا ينال سلام الله عز وجل. مبتدع أصحاب الضلال جاءت في القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهؤلاء لا يكون لهم إطلاقا، لأن الله لا يسلم على أهل الكفر والنفاق والردة ولا غيره، وإنما تكون لأهل الإيمان دون غيرهم. ختمها بختم جميل والحمد لله رب العالمين. وهذا من هذه نقول قاعدة عندنا، كلما أعطاك الله نعمة فاحمده عليها، الله هداك لهذا الطريق فقل الحمد لله، ثبتك على الحق الحمد لله، رزقك الله علم قل الحمد لله، حفظت قرآن الحمد لله، قرأت كتابا وحضرت درسا وختمته قل الحمد لله رب العالمين. ولهذا جاءت من اللطائف وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. هذه يعني نسميه يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء أو أراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل ربي بأسمائه الحسنى أن يوفقنا لكل خير وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.